أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. يزيد في الخلق ما يشاء. يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله رسولا لأجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يزيد في الخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير.

ما يفتح الله للناس Thank you. فأنا تؤفكون فأنا تؤفكون يا No! الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين كذلك والله إن ذا